الحمد لله رب العالمين يا رب. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، احينا إن كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله. الرحمن على العرش استوى، استوى كما اخبر، وعلى الوجه الذي اراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش حملته والكرسي عظمته. الكل محمول بوصف قدرته ومقهور بجلال قبضته. استوى، استوى كما اخبر، وعلى الوجه الذي اراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته. الكل محمول بلطف قدرته، الكل محمول بلطف قدرته، مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، لأنه تعالى كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. من الذي امره بالكاف والنون؟ اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله، وحد الله. إلهنا يا رب، يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي، يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، يا من، يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، انت الاله، انت الاله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. سبحانك، سبحانك اللهم، انت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم، انت المرتجى، انت المرتجى، والى علاك على الجبين الساجد، يا حي يا قيوم، انت المرتجى، والى علاك على الجبين الساجد، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اذا سئلت عن الصفاء فقل ان الصفاء محمد. اذا سئلت عن الكرم فقل ان الكرم بين جنبتي محمد. اذا سئلت عن الخلق فقل ان من بعث محمد. اسمع إليه، اسمع إلى صاحب القلب النقي التقي الشفاف العظيم. اسمع يبين لنا ما هو المسلم ومن هو المسلم في كلمات يحصيها العقل لأول مرة. المسلم كما قال سيد الخلق وحبيب الحق، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم لا يعرف الأذى لا باليد ولا باللسان. المسلم كله خير وكله نفع وكله خلق، لسانه نظيف ويده نظيفة. أما من آذى العباد تسمع إلى ما قاله خير العباد محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يقول من آذى مؤمنا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. كلمات عن رسول الله فاحفظوها واعرفوها وترجموها إلى عمل، ترجموها إلى تطبيق. ألستم معي أيها الإخوة الأماجد أن هذا الرسول كان ينساب في أخلاق أرق من النسيم وأنظر من صفحة الروض الوسيم؟ ألستم معي أن هذا هو سيد الخلق وزعيم زعماء الإصلاح على الإطلاق؟ فبينما كارل ماركس يقول الأخلاق قيد لا معنى له، إذا بنبينا يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شتانا ثم شتانا بين كارل بن ماركس وبين محمد بن عبد الله. هيهات هيهات بين المستنقعات النجسة وبين ساحل البحر الطهور. شتانا بين ماء البحر وبين ماء المستنقعات. هيهات بين ماء السحاب وبين النجاسات. رجل يقول الأخلاق قيد لا معنى له، ورجل يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد، فلقد عرفتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. يا رسول الله صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النساء وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، استعدوا اليوم فنحن على موعد لزيارة أبينا آدم في بيت الزوجية. أيها الإخوة الأعزاء، آدم الآن مع زوجه حواء لم يستأجر سكنا ولم يدفع خلو رجل ولا خلو ذمة. إنما أسكنهما في جنته من يقول للشيء كن فيكون. اخواني، مع الدرس الرابع والعشرين بعد المئة الرابعة انتقل بحضراتكم الى جنة ادم. نحن الان على ابوابها، اتأذن لنا يا ابانا ان نجري معك هذا الحديث؟ ما هي الجنة التي سكنها ادم مع حواء؟ انها جنة لها اوصاف في كتاب الله. اسمحوا لي بعد ذلك ان اذيع عليكم وقائع هذا الدرس من سورة طه، فمن البقرة الى طه، ومن الموجات القرآنية العاملة في سورة طه، انقل لكم بلغة لاسلك القلوب درس اليوم. نحن الان مع سورة طه، اسمع الى هذا المشهد القرآني البديع الرائع. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى. فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وحد الواحد. تعالوا نسلط الاشعة الهادئة الكاشفة على تلك الايات. انها جنة لها اوصاف، الله في عليائه ينصح ادم ان هذا، واسم الاشارة هنا يدل على القريب، فاسماء الاشارة اما قريبة واما متوسطة واما بعيدة. هذا يدل على القريب، كأن الشيطان امامه يراه مرء العين. وذاك اسم اشارة يدل على متوسط المكان، وذلك اسم اشارة يدل على بعد المكانة او المكان. فاذا قال ربك ذلك الكتاب لا ريب فيه، فذلك اسم اشارة يدل على البعيد. وهل القرآن بعيد يا سادة؟ لا، انه بعد مكاني يدل على مكانة القرآن التي لا تدانيها مكان، فهو هناك في عليائه. وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك. ثم ماذا؟ فلا يخرجنكما، انت وزوجك، انت وزوجك، هكذا بضمير المثنى المخاطب، فلا يخرجنكما. الفاء تفريعية ولا ناهية، ويخرجن مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم، ونون التوكيد حرف لا محل له من الاعراب، وكما ضمير مخاطب مفعول به مبني على السكون في محل نصب. فلا يخرجنكما، والله ينهى ينهى نهيا قاطعا ويؤكد الامر بنون التوكيد، مع ان التوكيد هنا ليس واجبا فليس جوابا للقسم، انما التوكيد هنا راجح وغالب لوقوعه بعد لم ناهيه. ثم تامل معي، لم يقل مولانا فلا يخرجنكما من الجنه فتشقيا انت وزوجك، عندما قال فتشقى انت وحدك. تامل معي كلام الله، لم يقل فلا يخرجنكما من الجنه فتشقيا، وانما قلت فتشقيا ولم اقل فتشقيان، لان الفعل هنا منصوب بفاء السببيه لوقوعها بعد النهي، وفاء السببيه تنصب المضارع بان مضمره وجوبا بعدها، انما قلت فتشقيا ولم اقل فتشقيان، فتشقيان فتشقى انت، انت الذي ستشقى. طب ولماذا لا تشقى حواء معي؟ لان حواء انثى، والانثى مكانها البيت، اما انت فاذا خرجت من الجنة فسوف تشقى في مناكب الحياة وارجائها، سعيا وراء لقمة العيش، سعيا وراء الكسوة، سعيا وراء النفقة، سعيا وراء اكتساب المال. اما الانثى فانها ملزمة من عنق الرجل، لا شقاء عليها ولا سعي ولا جري ولا حر ولا برد ولا تموين ولا اسكان ولا مواصلات ولا مواصلات ولا غلاء اسعار، انت الذي ستذوق وحدك كل هذا يا ادم. وحدوا رب ادم. أوقفتم معي على هذا المعنى، أن الرجل على كاهله أعباء الحياة، وأن المكان الصحيح للمرأة هو بيتها. ألستم معي أن هذه الآية الكريمة تشير إشارة واضحة وتلمع إلماعة ساطعة وتومئ إيماءة لا ريب فيها، أن الرجل هو المسؤول عن المرأة، وأن المرأة مكانها بيتها. ولذا قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها تبعها كل شيء في السماء والأرض باللعنة حتى تعود إلى بيتها. فتشقى، أنت الذي تشقى يا رجل. وما زلت أذكر هذا المشهد الذي حدث ايام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. احد الصالحين يخرج متاجرا ويوصي زوجته قبل خروجه الا تخرج من البيت حتى يعود من سفره، وصية وثيقة طيبة، لا تخرجي حتى اعود من سفري. ويسافر ويأتيها اخوها بعد سفر زوجها، يخبرها ان اباها مريض ومرضه شديد، فتعالي لتعوديه. وتذكرت الزوجة وصية زوجها فقالت لأخيها: إن زوجي أوصاني ألا أخرج حتى يعود من سفره، فاذهب إلى رسول الله واستأذنه. اذهب إلى ولي أمر المؤمنين أجمعين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وذهب أخوها إلى السيد الجليل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أتدرون ماذا قال له المصطفى؟ لعلكم تتوقعون أن الرسول قال له: ما دام أبوها مريضا فلتذهب ولتعده. لكن الرسول رأى في هذا شيئا ولو قليلا من الاعتداء على حق زوجته، فقال له: يا هذا، أخبر أختك أن طاعتها لزوجها خير من زيارتها لأبيها. فماذا قالت؟ قالت: سمعا وطاعة لله ورسوله. وبعد يوم مات أبوها، فجاءها أخوها لتشهد الفصل الأخير من حياة أبيها. أبوها ميت، وعما قليل سيطرد في أقسام القبر، وعما قليل سيطوى بين أطباق الثرى ليتوسد الرجم ويقدم مائدة إلى ديدان الأرض. فقالت له: يا أخي، والله لا أذهب حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب أخوها وعرض أمرها على سيد المرسلين، على النبي الأمين، على الأمي الذي علم المتعلمين، على اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، على الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. عرض الأمر على هذا الرجل العظيم، فقال له سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: يا هذا، أخبر أختك أن طاعتها لزوجها خير من ذهابها إلى أبيها. وإلى هنا أستطيع أن أسدل الستار على هذا المشهد الرهيب المهيب. صورة نسوية، صورة نسوية لم تتخرج من الثقافة النسوية ولا من الجامعة الأمريكية ولا من مدارس الفرير ولا الفرنسيسكان، إنما تخرجت في مدرسة كتب على بابها: وإنك لعلى خلق عظيم. لكنني بعدما أسدلت الستار رأيت مشهدا آخر يكمل هذا الفصل. فقد حضر زوجها من سفره وأخبر الخبر، وبعد ذلك ذهب توا إلى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعرض عليه ما جرى من وصيته لزوجته، وإذا بالرسول يصدر حكمه وحكم الرسول لا يقبل نقضا لأنه مبرم، لا يقبل استئنافا لأنه محكم، هو القاضي العادل الذي إذا قال صدق وإذا حكم عدل. قال له الحبيب: يا هذا أخبر زوجتك بأن الله قد غفر لأبيها إكراما لطاعتها لك. غفر لأبيها، وقد يكون بين أبيها وبين الله ما طرق الحداد، لكن مولانا غفر له إكراما لأن بنته أطاعت زوجها وجاهدت نفسها، أطاعت زوجها وجاهدت نفسها. يا آدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا زفت زوجته إلى زوجها فعليه أن يقدم لها وصية ينصحها فيها بالطاعة وحسن المعاشرة، وكذلك أمها. ولذلك قال سيدنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه: من زوج كريمته لفاسق فقد قطع رحمها. أما الحسن رضي الله عنه فيقول: لا تزوج بنتك إلا لتقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. فمن الذي وصى حواء بحسن المعاشرة لآدم؟ إنه الله، إنه الله، إنه الله. ومن الذي علم آدم سنن الأخلاق الزوجية الكريمة؟ إنه الله. ولذلك ما زال يرن في أذني صوت هذه السيدة العربية التي وصت بنتها ليلة زفافها بتلك الوصية الحكيمة البليغة المؤثرة الموجزة إيجازا عزيزا، لكنها احتوت على معنى كريم وغال لا يشق له غبار. اسمع إليها، قالت الأم لابنتها ليلة زفافها: يا ابنتي كوني لزوجك أرضا يكن لك سماء، وكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. اسمعوا الوصايا العشر، اسمعوها، إن نساءنا في ذلك العصر إذا قدمنا الوصية لبناتهن فإن وصاياهن مفسدات. يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربات، العار ولا قعدة الراجل في الدار، قصقص غيرك لا يلف بغيرك. وصايا ما رواها أبو هريرة وما رواها ابن عمر إنما روتها الشياطين. اسمعوا إلى الوصايا العشر التي قدمتها سيدة إلى ابنتها، قالت لها: أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فتفقدي مراضع عينيه وأنفه فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. اما الخامسة والسادسة فتفقدي اوقات طعامه ومنامه، فان شدة الجوع ملهبة وتنغيص المنام مغضبة. اما السابعة والثامنة فالاحتراس لماله وحسن الارعاء لخدمه وعياله. واما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا ولا تعصي له امرا. انك ان افشيت سره او غرت صدره وان عصيت امره لم تأمني غدره. ثم بعد ذلك قالت لها يا ابنتي اياك ان تغتمي وتحزني اذا رأيته مسرورا، واياك ان تضحكي وتصري اذا رأيته حزينا. كلمات تسجل بحروف من نور على صفحات من ذهب. ولذلك فان سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. وحتى لا يغضب النساء فان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الرجال بهن خيرا حتى لا تغضب النساء مني لا يفوتني ان اذيع هذا الحديث الشريف. استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقنا من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلى اي لسانها، فان انت ذهبت لتقيمه كفرت، وان انت تركته لم يزل اعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. ثم اسمع معي الى ما قاله السيد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا تتزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرضيهن، ولا تتزوجوهن لمالهن فعسى مالهن ان يطغيهن، ولكن تزوجوهن لدينهن، ولأمة سوداء ذات دين افضل. لدينهن لاخلاقهن. ان المال زائل وان الجمال زائل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الجمال إلى فناء والمال إلى زوال، ولكن لما اختلت المعايير وانتكست الموازين واخدرت القيم رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة الى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. ولكن الحق كل الحق ما قاله الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ايها السادة الاعزاء، بالنيابة عنكم وبالاصالة عن نفسي استأذن ابانا ادم قبل ان يخرج من الجنة، استأذنه في العودة، فانه يعز على نفسي ان اراه خارجا وتحت ابطه حواء من الجنة الى هذه الارض وشقائها وترابها وطينها. يعز علي ان اشهد هذا المشهد الحزين، ولذا ابادر على جناح السرعة فاعود من هنالك الى هناك حيث رسول الله الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، عندما تضيق بي مسالك الحياة الجأ الى الله، وعندما ارى احداث العالم الاسلامي تصيب الانسان المسلم بنزيف داخلي، اسأل رسول الله ان يشخص لنا الداء ويصف لنا الدواء. فمنذ يومين على وجه التحديد قامت بعض الطائرات من السلاح الجوي الامريكي ومن ناقلة الطائرات التابعة للاسطول السادس الذي يرابط في البحر الابيض، في بحر جاء يوم عليه كان البحر الابيض والبحر الاحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في ارض الاسلام، ضاعت الارض واهتزت تحت اقدام المسلمين. وها هي في الولايات المتحدة الامريكية تستعرض عضلاتها على ليبيا فتسقط لها طائرتين. وسألت نفسي عن تفسير هذا النبأ وعن تفسير هذا الحادث. روسيا امدت ليبيا بالسلاح، وامريكا تستعرض عضلاتها على ليبيا. ولما سقطت الطائرتان سألت نفسي: ماذا كان موقف روسيا؟ كان موقفها كموقف الأمة الإسلامية. روسيا تستنكر ما فعلته أمريكا وتتهمها بالإرهاب الدولي. الدول العربية، الكويت والإمارات وكذا وكذا، تشجب العدوان الإمبريالي على ليبيا. تونس والمغرب والجزائر وغيرها تستقبل هذا الحادث الأليم بالحزن العميق والأسف. هذا موقف الأمة. وإلى متى؟ إلى متى ستظل الأمة الإسلامية على هذه الحال؟ اسمعوا ماذا قال سيد الخلق. اسمعوا: سمعت 1000 روسيا يقتلون في افغانستان، 100,000 مسلم يقتلون في افغانستان. وامريكا تبسط جناحيها على منطقة الصرخ الموحد الموحد الذي يقول لا اله الا الله، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على روسيا وامريكا ضل، ومن اعتمد على الله فلا ذل ولا قل ولا ضل ولا مل. ونحن وغيرنا لا حول لنا ولا قوة. فماذا قال الرسول في حالنا؟ قال الرسول يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل انكم يومئذ كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. اتدرون ما الغثاء؟ هو الحطيم الجاف، النباتات الجافة التي يكتسحها تيار الماء اكتساحا. ما السبب يا رسول الله؟ قال ينزع الله الرعب من قلوب اعدائكم ويلقي الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ولذلك كان شعار الدولة في عصر الصديق احرص على الموت توهب لك الحياة، وكان شعارها في عصر عمر رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي، وكان شعارها في عصر عثمان يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وكان شعارها في عصر علي اذا غرت قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقه، وكان شعارها في عصر عمر بن عبد العزيز لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخل الجنة الا واحدا لظننت ان اكون ذلك الواحد. يا معشر السادة، كيف اصبح حالنا؟ اصبح غثاء كغثاء السيل. كيف اصبح حالنا؟ اصبح غثاء كغثاء السيل. انما حدث في دولة الاندلس يعيده التاريخ في ايامنا. حكام المسلمين على اشد خلاف، هذا يكره هذا وذاك يحارب هذا، حتى انك من العجب ترى حاكم ليبيا يذهب الى عدن ليعقد عقد صداقة وتعاون مع منجستو، مع منجستو رئيس الحبشة، الرجل الذي دمر الاسلام في بلاده، عدو من اعداء الله، وهذا يلجأ الى الكرملين، وذاك يلجأ الى واشنطن، وذلك يلجأ الى باريس، وهذا يلجأ الى لندن. التاريخ يعيد نفسه. نحن الان في عصر ملوك الطوائف، في عصر ملوك الطوائف. اتدرون كيف فتح طارق بن زياد اربع الدنيا؟ اتدرون كيف فتحها؟ ذهب على رأس حملة مكونة من 7,000 ممن يقولون لا اله الا الله، وبينما هو على امواج البحر في طريقه الى اسبانيا، في طريقه الى شبه جزيرة ايبيريا، اذا بالاخبار العسكرية تترامى الى سمعه ان الاسبان على رأس 100,000 مقاتل. هو في البحر ومعه 7,000 والاسبان الكافرون على رأس 100,000 بقيادة ملكهم يزريق. فماذا افعل طارق؟ ارسل الى موسى بن نصير لواء الاسلام؟ ارسل اليه يطلب المدد؟ ونام طارق يفكر، ولكنه نام على ثقة ويقين في الله في القيادة العليا. وبينما هو نائم اذ رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على امواج البحر، ووراءه ابو بكر، ووراء ابي بكر عمر، ووراء عمر عثمان، ووراء عثمان علي، والخمسة قادمون الى طارق بن زياد. فقال له الرسول السلام عليك يا طارق، انا محمد رسول الله. اتصالات لاسلكية، اتصالات بلغة لاسلك القلوب، ليست اتصالات بهنا او هناك، بشرق او بغرب. ان نور الله يؤخذ من شجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية، لا هي الى موسكو ولا هي الى واشنطن. ولذلك انتقل الرسول بنفسه الى احباب، يا طارق بن زياد انا محمد رسول الله، انا محمد نفسه صاحب الاسراء والمعراج، محمد لا سفيره ولا مندوبه ولا نائبه ولا مبعوثه، محمد بنفسه. يا طارق بن زياد انا محمد، انا محمد، ومن رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، إنها القلوب، إن جهاز الإرسال سليم وجهاز الاستقبال سليم. جهاز الاستقبال طارق، وجهاز الارسال قلب محمد. انا محمد بن عبد الله، ان الله تعالى سينصرك على اعدائه فلا تخف ولا تترك. وكانت هذه الكلمة في نفس طارق كأنها الكهرباء إذا سرت في أسلاك البلاتين فظهرتها. إن العقيدة إذا ثبتت في القلب ثبت الكيان كله، فإذا اهتزت في نفس المؤمن اهتز الكيان كله، كما تهتز الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. ودخل طارق ارض اسبانيا والقى كلمته في جنوده، ايها الجنود العدو امامكم والبحر وراءكم وليس لكم الا التقوى والصبر. لم يقل لهم اننا نملك وصولا جويا من طراز الفانتوم اف ولا اف 14 ولا اف 15 ولا القنابل النترونية ولا ام اكس ولا الوصول السادس ولا السابع. ان العقيدة في قلوب الرجال اذا تمكنت تحرك الجبال من اماكنها. ولذلك ارسل خالد بن الوليد ذات مرة، سيف الله الاسلام، ارسل ذات مرة انذارا الى كسرى وقال له يا كسرى اسلم تسلم، والا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. فلما وقع الانذار في يدي كسرى ارتعلت اوصاله وتفككت اعصابه وارسل الى حاكم الصين يطلب النجدة والمدد، فرد علي حاكم الصين قائلا: يا كسرى، لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. لخلعوها. نزح بحرين بغربالين وحفر بئرين بإبرتين وكنس أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين وغسل عبدين أسودين حتى يصير كابيضين خير لي أن أقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء عيني. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما أن تستعين بروسيا أو بأمريكا فإن روسيا وأمريكا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقت الشدائد لا يعرفونك لأنك تنطق بكلمة لا إله إلا الله، لا يعرفونك، هم أعداؤك وأعداء نبيك محمد. ودخل طارق المعركة الفاصلة وما استمر الإسبان أمامه إلا ساعات بعدها رفع طارق راية لا إله إلا الله على أرض الأندلس، وصارت الأندلس قطعة من أرض التوحيد من سنة 92 هجرية إلى سنة 896 هجرية، وبعد 8 قرون على وجه الكمال والتمام دخل الخلاف ودخلت الدنيا في قلوب حكام الأندلس المسلمين. فتنازعوا بعد ماذا؟ بعد موقعة لم يشهد التاريخ لها مثيلا، موقعة السلاقة بقيادة الإسفنج، وقد أرسل إلى حاكم المسلمين يقول له: أحضر لي عالما من علماء المسلمين ليفسر لي تلك الرؤيا التي رأيتها الليلة. الحاكم الكافر رأى في المنام ليلة المعركة مع المسلمين أنه يركب فيلا وأن أمامه قوما ينقرون الطبول، فلما جمع الرهبان وجمع القساوسة وحكى لهم الرؤيا قالوا له: أيها القائد، أبشر بالنصر هذا اليوم. فدق الطبول نصر وركوب الفيل نصر، لكن الإسفنج قائد المعركة قال: أنا لا أثق في هذا التفسير، فأرسلوا لي واحدا من أتباع محمد ليفسر لي الرؤيا. وكان في جيش المسلمين رجل اسمه محمد بن القاسم، بلغ من صلاحه وتقواه أنه رأى رسول الله ليلة المعركة في المنام، وقال له الرسول: يا ابن القاسم، إذا طلع الفجر فاغتسل وتوضأ فإنك الليلة ستبيت عندنا شهيدا. صلة الرسول، الرسول يدير المعارك، يدير المعارك وهو في الرفيق الأعلى، لا يرسل إلى موسكو ولا إلى فرنسا ولا إلى أمريكا، إنما يرسل برقيات عاجلة إلى قيادة الجبار جل جلاله، إلى الله. وذهب العالم المسلم بعدما اغتسل وصلى الفجر، ذهب إلى عدو الله الإسفنج ليفسر له رؤياه. فقال العالم لهذا الكافر: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كأني أركب فيلا وأمامي قوم ينقرون الطبول. فقال له العالم المسلم بكل جرأة: أبشر بالهزيمة اليوم يا عدو الله. فهاج وصار: كيف؟ قال له: من كتاب ربنا، سأفسرها لك من القرآن الكريم. من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. اسمعوا كيف فهموا كتاب الله. قال له: أما ركوب الفيل فقد قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال له: فماذا تفسر نقر الطبول؟ فقال له العالم: اسمع قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذا هو العلم، وهؤلاء هم العلماء. علماء لا يخشون إلا الله، إلا الله، مهما هددوا بالسجون، ومهما هددوا بالمحاكم، ومهما هددوا بالتنكيل والتشريع، لأن وجهتهم: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أيها الإخوة الأعزاء، علاجنا في العودة إلى الله، في الصلح مع الله، مع الله. أما ما دمنا متفرقين فليبيا ستؤكل اليوم، وبعدها ستؤكل أخرى، وبعدها ستؤكل الثالثة. لقد بلغ من جرأة إسرائيل أنها تهدد السعودية في هذه الأيام بنسف آبار البترول. إسرائيل، إسرائيل بلغ من جرأتها أنها تهدد بنسف آبار البترول. إسرائيل، إسرائيل، ولي كبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي، أباها علي الناس لا يشترونها ومن يشتري ذا علة بصحيح. إسرائيل تهدد السعودي بنفس آبار البترول، لأن الخريطة الموجودة على باب الكنيسة في البرلمان الإسرائيلي مكتوب عليها: اعملوا على قيام إسرائيل من الفرات إلى النيل. ووضعوا في الخريطة المدينة المنورة، مدينة رسول الله. وحال المسلمين يدعو إلى البكاء، لا بدموع العين إنما بدماء القلب. حالنا مر، ولو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ولكن سيظل سرا في نفسي إلى أن يأذن الله، إلى أن يأذن الله. الإسلام، الإسلام غريب بين أهله، جريح بين أهله. الإسلام يدعونا إلى الصلح مع الله، إلى اليقظة. ليبيا تضرب وروسيا تتفرج، والعرب يرسلون برقيات عزاء. العراق وإيران دخل على عام كامل. لبنان، إسرائيل تعلمها الأدب، فكل دقيقة تمر، كل دقيقة تمر تختلط الطائرات الإسرائيلية حاجز الصوت في أجواء لبنان. سوريا، المسلمون فيها يقتلون والدماء غزيرة بغير حساب. هنا وهنا، إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. شهيد الحق قم تره يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى، أقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما أقام. والسودان ومصر مطوقتان بحزام من روسيا، حزام محكم من روسيا، من روسيا. إذن فما الملجأ؟ الملجأ لا واشنطن ولا موسكو، إنما الملجأ هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، وحد الله. اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا موت الكرماء، اللهم ارزقنا عيش السعداء، اللهم لا تخزنا يوم اللقاء، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ايها الاخوة الاعزاء، واقصروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. فأسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ايها الاخوة الاعزاء، استحضروا عظمة الله تعالى في قلوبكم وصلوا صلاة موتى. صلوا على الرسول. الرجل المفتري بيقول: ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. انا عايزك توحد الله. يا سلام. شوف بني ادم، شوف بني ادم وافتراه لما يبقى معاه قرشين او يبقى في منصب او يبقى عنده قوة. نمرود، نمرود. الرجل دخل الجنة، الجنينة بتحته، بيقول مش ممكن الحديقة دي تبيت ابدا، حكي الله هي كده على طول. يا ابني ده كل من عليها فاء، كل من عليها فاء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ده ما فيش باقي وجه الله، لا باقي الا الله. وحد يا حبيبي، لا اله الا الله. وبعدين وما اظن الساعة قائمة، ولا في حاجة اسمها قيامة. وبيقول لاخوه الغلبان: واذا كان في قيامة انا حكون احسن منك، لان غني الدنيا غني الاخرة وفقير الدنيا فقير الاخرة. فانا بتقول كده، يقول لك فقير الدنيا فقير الاخرة، بينما النبي بيقول ان فقراء امتي يدخلون الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم. واظن انت فاكر النصف يوم من الفجر لغاية الظهر، لا ده نصف يوم، ده يوم كام؟ 50,000 سنة. يعني ليه انت عارف الفقراء هيدخلوا بدري؟ لان الحساب مش مقرر عليهم، حساب الفلوس. انما الغني لسه حيقعد، ربنا حيسأله في كل درهم سؤالين، شوف كل درهم من اين اكتسبته وفيما انفقته. انما الناس الغلابة قال ايه حسب املام على وش حصة حساب، يلا ادخل انت الجنة. ده فيها ناس هتسأل على ناس في المحشر: يا رب فين فلان وفلان؟ فربنا يقول لهم: ادخلتهم الجنة سرا. يقول لماذا؟ يقول لهم: لانهم عبدوني سرا. يا سلام يا سلام يا سيدي، بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب ده مش كده وبس، ده الفقراء لهم يوم القيامة دولة. قالوا ما دولتهم يا رسول الله؟ يعني لهم يوم القيامة رئاسة وحيبوا كده حاجة تانية خالص، هيعملوا ايه؟ يقول لك ربنا يقول لهم انظروا الى اهل الموقف، تعالوا هنا من فوق وبصوا كده في المحشر، فمن تصدق عليكم في الدنيا بصدقة فخذوه الى الجنة فقد شفعتكم فيه. يا دي الهنا اللي الفقراء فيه يا اولاد يوم القيامة. يعني الفقير في الدنيا لما بيلاقي شوية طعمية بيقول ده اسيا رضا، ويبقى كده عيش وملح يقول لك يا سلام رضا واقل من كده يرضي، زي اللي لقى واحد بياكل مش وبعد ما كان مش قال له رضا واقل من كده يرضي، قال له يا ابني ايه اللي اقل من المش الا تبني بقى، مش اتعلم الدعاء بتاع النبي. النبي كان اذا اكل طعاما قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، الا اللبن كان اذا شرب اللبن يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. والله العظيم ده السعادة لا هي اكل ولا شرب ولا سكن، ده السعادة هي اللي النبي رسمها كده في كلمتين، قال ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. يا الله تكن اغنى الناس. يعني مرة كان وزير الصحة في سنة 1951 شايف بقرية من القرى، بيقول لما اشوف حال البلهارسة والفلاحين والغلب اللي في الفلاحين، وراكب العربيات بتاع الوزراء والسواق زايد، وبعدين فتح على غيط لقى راجل فلاح قاعد مع زملائه وحاطين قصعة مش، يعني اقول لك ايه، مش قديم يمكن قبل قرار التقسيم 47 كده، ونازلين الدود عمال يلعب شطرنج وهم عمالين يلعبوه طاوله، وهاد ها كانه طالع بالكتاب، ونازلين ومخ بطل من اللي يقطع ده بالفار، يعني الواحد لو قالوا مخه يطير. قام الراجل الوزير قال للسواق استنى ايه اللي بياكلوه ده؟ قال له ده مش، قال له والبتاع اللي كسر، قال له بس ما هو الوزير ابن زواد بقى، ما هو اصحاب المعالي بس، يعني ما يعرفش البصل لما يشم ريحته، ويقول لك ايه دي، يقول له صن شوي، ها صن شوي، ما توحد يا حبيبي ولا اله الا الله. وبعدين قال السواق راك ان الناس دول هيموتوا بعد 5 دقايق، الساعة كام؟ قال له 12 الظهر، قال له 12:05 هتلاقيهم مرميين زي الصراصير لما تترش بالدي في تي. وزي اللي راح قال البودره اللي بتقتل البق، قال له هات يا عم شويه بودره، غداد رشهم لقى البق زي بعضه بيزيد مش بيموت، قال له انت رشيتني في البودره، قال له انت استعملتها ازاي؟ قال له رشيت البق، قال له انت غلطان غسيت الثمان مش كده، قال له ما غسيت الثمان، قال له تمسك كل اكلانه وتفتح بقها وتحط فيها شويه بق. ما يخلص عليها ويخلص، ربنا يكفينا وياكم شر الجيش الاحمر. ايوه وحد الله لا اله الا الله. الرجل السواق واقف انتظر الخمس دقايق، الساعة 12:10 يا سعادة الباشا، ما ماتوش ليه؟ ماتوا ايه؟ دول بعد ما خلصوا وقت يتحدف كل واحد على بطنه وعلق بقه في الترعة وغاب يغب مية لما بقى زي المطافي، وبعدين اتكرع كده في الهواء زي الكرخ في المكسود، والله هم دي هيعملوا قصة من الزواج. قام الباشا قال له يا ابني السوق اللي بيننا اللي حموت. انت زي حلاوة زمان يا بلبة، الناس الاغنياء دول يذيحوا من الشمس، انما الفقير تحطه في اي حاجة يسد فيه، ولذلك يوم القيامة لما يدخل الجنة الملائكة هتقدم له الفواكه، تقدم له تفاح، وبعد شوية تقدم له تفاح تاني، يوم هو قال يعمل نفسه ولد بقى له ما انا لسه واكل تفاح يا شغلانة، يا شيخ ده انت كنت بتفر على صندوق التفاح، تخلي الفكهان انت في ظهره وتقول للصندوق السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى، بقى يعني بقى لما قدموا لك تفاح تاني زهق، تقوم الملائكة تقول له ان كان الشكل واحدا فان الطعم مختلف، قل يا شيخ ولذلك شوف ربنا بيقول في الحتة دي بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي بيقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها الأشكال واحد إنما الطعم والروائح مختلف ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللهم على صبرنا خير يا رب شوف الكلام وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم إيه مش جنة جنات انت عارف اقل واحد من الصالحين نصيبه في الجنة قد ايه اظن حتقول 150 متر يا دوب يبني قطين ويطلع بيهم لا وبعدين يبقى يجيب بير السلم كده من عند جار لا انت عارف اقل واحد في اهل الجنة نصيبه قد ايه يسير في نصيبه 1000 عام الاوربين هيقول منين لا ربنا هيقول من ايه يمشي في نصيبه 2000 سنة امال احسن اهل الجنة اذا كان اقلهم 2000 سنة امال احسنهم ايه قال لك وافضل اهل الجنة من ينظر الى الله كل يوم مرتين بكرة وعشية يا سلام يا سلام بعد ما توحد طيب انا بديك صورة عن ازاي تتعامل في الجنة الاتيكيت والبروتوكول بتاع الجنة انت عايز تطلب حاجة تسقف لا احنا مش قاعدين على قهوة التشاو ده هنا يعني دار المستقيم يعني بقى تقعد تسقف وتقول له هات واحد ينسونه وصلحه لا ها ابدا هيا ترن جرس لا الجرس داخل الكنيسه مالكش دعوه اوعى تيجي تمسك ما تعمل ايه تعمل ايه قال لك ده ربنا علمنا ازاي نطلب خد بالك عشان تعرف تطلب عشان تعرف تطلب يعني قال لك تقعد ساكت كده اهو وبعدين مفيش حد يسال فيك فخد بقى القاعده ربنا سبحانه وتعالى رسم 3 كلمات لاهل الجنه مع الملائكه انت عايز تطلب حاجة تقول سبحانك اللهم بس تقول انا عايز برتقان ولا عايز زفندي ولا عايز شوفتي اللي خربوا بيوتنا كل ساعة دي وقت انا عايز 15 تغاليك شوفتي يا ابني شوفتي الله يرحم ابوك يا حبيبي نهار ما كان بيلم شوفتي من تحت الشجرة كان يقول اي معشاقه كصياع الليالي ما احنا العصفر الله اللي هو الواحد زمان لما كان ابوه يديه مليم كان يشتري بيه حلاوه زمان وملاوي وترمي ويتفضل نص مليم يقول للراجل هات شويه شاي وسكر اللي انا دماغي مش تمام النهارده الحته دي زاد شفتين 15 ساعه ليه اقول لك شو سامي الله العظيم حاجات تخرب البيوت شوفت يعني مش عارف يجيبوا الكلام ده منين؟ واحد يقول لك امريكان؟ طب امريكا الى الله؟ امريكا الى الله يا سيدي. واحد حري لا اله الا الله. ساعة ما تقول سبحانك اللهم تلاقي الملك داخل عليك بما تشتهيه نفسك. يقول لك السلام عليكم ورحمة الله. بعد انت ما ترد تجي قايل الحمد لله رب العالمين شوف المعامله تبقى ازاي بقى الاول تقول سبحانك اللهم وما تقولش انا عايز كذا ولا كذا لان علام الغيوب يعلم ما في نفسه يا سلام يا سلام على العظمه يا سلام على عظمه الله وعلى رضوان الله ما اقولش انا عايز حاجه لا ما تقولش طب اللي بيدخل النهارده ضيف عند واحد بيقول له شويه اعمل شاي خفيف فريسكي وسكر شويه وبعدين يجيب السكر ده يقول له يا عم لا انا ما بشربوش ده زي العسل لسه مش عايز ويمكن يختلف على كوبايه شاي انت لا تقول بقى سكر شويه ولا سكر اسكت ده سبحانك اللهم اسكت اوعى تسيب بعد الكلام ده ادب اهل الجنه تقول سبحانك اللهم تلاقي الملك داخل عليك تصور ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان لو واحد اشتهى شيء من فواكه الجنة. يعني انت لسه بتاكل تفاح في اثناء اكلك في التفاح هفى عليك اللبن الحليب، يقول لك ربنا يحول لك النص الثاني من التفاحة الى لبن. شغل ما يعني حاجات غريبة، حاجات غريبة جدا والله. لانه قال ولهم فيها ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. يبقى تستاهل العمل الصالح ولا لا؟ يبقى نجتهد لها ولا لا؟ اللي عليه دين اخوه يأديه، واللي عليه حق لاخواته يأديه، واللي مخاصم الصلح، واللي حقق والديه الصلح ولا لا؟ واحد يا مسلم، لان فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك شوف مولانا سبحانه وتعالى ذكر الثلاث حاجات دول في ايه واحده، قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. واحد تجري من تحتها وانهار، تبقى انت في القصر والانهار ماشي. طيب يعني الشجرة لما اقعد اطلق فيها مش هتخلص؟ قال لك لا، ما من مؤمن يقطف ثمرة من ثمار الجنة الا نبت مكانها مثلها. تاخد تفاحة يطلع اثنين، يعني انت بتدور. طيب افرض انا في فصل الشتاء ونفسي اكل منجة، المنجة ما بتطلعش الا فين؟ في الصيف. خد بالك صيف ايه وشتاء ايه؟ هو الصيف والشتاء اتمنى احنا عندنا شمس في الدنيا، انما يوم القيامة في الصيف ولا شتاء في الجنة، ده ربنا قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. انت هنا عندك صيف وشتاء وربيع وخريف على حسب دوران الارض حوالين الشمس، انما في الجنة مفيش شمس خالص وما فيش قمر. امال النور هيجي منين ما دام لا ليل فيها ولا نهار؟ ليس فيها ليل ولا نهار. امال سوى ايه؟ قال لك نور من الرحيم الغفار. طيب احنا عمالين نزور بعض في الجنه ماشي، والواحد منا يقابل الثاني قال له انت ليه يا ابو حميد انت هنا؟ اهلا وسهلا. امال ايه كنت بتعملوه في الدنيا؟ انا كنت بشوفك بتصلي الجمعة معانا في جمع الملك. يقول يا سلام، انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء. اظن بقى حديثه ليه؟ انا ما حصلي الجمعة اللي فيها دي فيه عند عبد الحميد. لا ما فيش عبد الحميد، عبد الحميد ده مش هيخطب ده. مش هيخطب ده. امال يوم الجمعة نروح فيه؟ اسمع بقى هنقضي يوم الجمعة فيه بعد ما توحد الله. انت عارف يوم الجمعة اسمه يوم القيامة؟ ربنا مسميه يوم المزيد. يوم الايه؟ المزيد. نروح فين يوم الجمعة؟ توزع بطاقات على اهل الجنة من الله، مكتوب عليها عبدي اشتقت اليك فصرني. اشتقت اليك فصرني. يا سلام يا سلام، ده ايه الفضل العظيم ده؟ ايه الكرم ده؟ ايه العظمة دي؟ اشتقت اليك فزرني. يا سلام يا سبحان الله، فزرني. حتى اللي بيزوروا العمدة بتاع البلد دي في سجل التشريفات ان حضرة العمدة عويس الملواني هتزور ربنا. اللهم ارزقنا النظر الى وجهك الكريم. شطابنا لما بيقول عبدي لك بكل ركعة ركعتها في الدنيا قصر في الجنة وحوراء، ولك بكل سجدة سجدتها نظرة الى وجهي الكريم يوم القيامة. ربنا يعوض قبرنا خير والله. ولهم فيها ازواج مطهرة، مش اي ازواج، لا ازواج مطهرة. ولذلك تعرف بعد ما تسمعني الصلاة على النبي لما سيدنا عثمان رضي الله عنه قتل في داره، ابن عباس نام حزين، هتلاقي ابن عباس نام حزين، راجل قارئ القرآن وصحابي يقتل وهو يقرأ القرآن، كان ساعتها بيقرأ القرآن الثالث ونزل الدم على المصحف، بيقول نمت حزينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يركب فرسا أبيض، فألقى علي السلام فقلت له يا رسول الله انتظر حتى أصافحك، ما هو بيقول الكلام وهو بيجري، قال له استنى رسول الله ما احط ايدي في ايدك اما اتكلم عليك، قال له يا ابن عباس يا عبد الله اني على عجل، لان الله تعالى قد زوج عثمان الليله 72 حوريه من حواري الجنه وامرني ان اشهد حفل الزواج. يا سلام يا سلام، ربنا بيقول ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، حول ميت قدامك بس انا اقرب له منكم، مش عارفين هو فين دلوقتي، ما هو نايم اهو انتم مغطيينه بس مش عارفين هو بيشوف ايه وشايف ايه ومر بايه وراح فين. ها قال له ده ربنا امر ان انا احضر حفل زواج عثمان الليله، يبقى ما تحزنش على السيد لما يموت، انما احزن على نفسك عشان احنا مش عارفين ما العاقبه، الشهيد ختم له بالخير، احنا بنسأل الله حسن الخاتمة ونسأل الله حسن السلامة من النار ومن غضب الجبار، أسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.